هل يفرق في عدة الحامل بين ما قبل الدخول وبعد الدخول؟ الأخ، هل يفرق في عدة الحامل بين ما قبل الدخول وبعد الدخول؟ قبل الدخول فلا عدة، وبعده إذن لا فرق في عدة الحامل بين ما قبل الدخول وبعد الدخول. وش الفرق؟ قبل الدخول مع الزوج، قبل الدخول عليه لا عدة، لا عدة، ما مات أو طلقها يا شيخ خلاص. إيه أو طلقها ما. نعم، سمعتم جوابه؟ أنا قلت هل يفرق بين ما قبل الدخول وبعد الدخول؟ نعم نعم يفرق. ها وقال يفرق، قل لي أحمد قبل الدخول ما تكون حامل؟ ما يمكن، كيف تحمل قبل الدخول؟ ما تحمل قبل الدخول، بس العده ما تحمل قبل الدخول، ما هو واضح يا جماعه؟ واضح. لكن مثل هذا السؤال يرد على واحد خالي الذهن ويمشي يفصل. نعم طيب، ما هي اكثر مده الحمل موسى؟ اربع سنوات. ها اربع ايام، اربع سنوات. الدليل، الدليل نعم لا حد لأكثر، لو بقت عشرين سنة أكذلك؟ طيب ماذا تقولون؟ نعم سبع سنوات. نعم. ما كاننا قرأنا الكتاب يا جماعة. إذا سألتكم عن شيء فالعمدة بما في الكتاب الجواب، ثم كان هناك قول الراجح يذكر أربع سنوات. طيب ما هو الدليل؟ صحيح، دليلهم أنهم قالوا لا لا لم يوجد امرأة بقي حملها أكثر من أربع سنوات. طيب ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ الأخ ارفع يدك. نعم أنه لا حد لأكثره، ما دمنا نعلم أن المرأة لم توطأ وأن الحمل في بطنها لو بقي عشرين سنة، هذا القول هو الراجح لعموم قوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ولم يحدد. طيب أقل مدة الحمل ستة أشهر، الدليل الدليل قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثين شهرا مع قوله في عامين، فصاله في عامين، أسقط عامين من ثلاثين يبقى ستة أشهر. صحيح، فمتى ولد لأقل من ستة أشهر وعاش فالحمل ليس للزوج، إذا ولد لأقل من ستة أشهر منذ نكحة. ننتقل الآن إلى الدرس الجديد. قال ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح. يباح بمعنى يحل وبمعنى يجوز. إلقاء النطفة يعني في الرحم قبل أربعين يوما، هذا بيان الواقع، لأنه بعد أربعين يوما لا تكون نطفة، تكون علقة، بدواء مباح أي غير محرم تشربه الحامل وتضع، هذا جائز ما دام لم ينتقل عن الطور الأول وهو طور النطفة، لأن الإنسان يخلق في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم أربعين يوما علقة، ثم أربعين يوما مضغة، ثم تنفخ فيه الروح فيكون إنسان. قبل أن يمضي عليه أربعون يوما يجوز إلقاء، لكن بشرط إذن الزوج أو السيد، لأن الولد له. وظاهر كلام المؤلف التساوي بين إبقائه ووضعه، لأنه قال يباح، وفي هذا نظر، بل الصواب أن أدنى أحواله الكراهة،